الدنيا واللي في الدنيا هنا كله بصندوق الدنيا مدي يا شاطر أنا اللي ما يقدر أقرب واسمع من الدنيا. صوت العرب من القاهرة يقدم صندوق الدنيا. تسجيلات ما فيش أجمل منها وكتير من الإذاعيين كانوا حاضرينها. من كل الإذاعات يلمعينها قرب واسمع من الدنيا صندوق الدنيا. إعداد فاطمة عكاشة. تقديم هالة يوسف. الإخراج سعدي حسين. أيها الإخوة أهلا ومرحبا بكم معنا وحلقة جديدة من صندوق الدنيا، صندوق مكتبة الإذاعة المصرية التي تحتوي على أنبر وأروع الأحاديث والبرامج الإذاعية لنجوم الفكر والفن والأدب والصحافة والسياسة. ونبدأ اللقاء من إذاعة البرنامج العام، حيث نستمع إلى جزء من برنامج أنغام شعبية. البرنامج إعداد وتقديم طه عبد الهادي، ويلقي البرنامج الضوء على تراثنا الشعبي وعاداتنا وتقاليدنا في المناسبات المختلفة من خلال الغناء الشعبي. مع الأنغام الشعبية الأنغام الشعبية يقضيها معكم طه عبد الهادي. أهلا بكم أعزائي المستمعين في أول أيام عيد الأضحى المبارك، وكل عام أنتم بخير. البرنامج العام معكم دائما يشارككم الأفراح في كل مكان وزمان، والفن الشعبي أيضا يشارككم الأفراح في كل مكان وزمان. معنا في هذه الحلقة واحد من أقطاب الفن الشعبي في مصر والعالم العربي. الحاج يوسف شيطة القليوي، أهلا وسهلا بيك وكل سنة وانت طيب. أهلا وسهلا، كل سنة وانت طيب يا فندم. حاج يوسف، بعد هذا العمر الجميل والسنوات والعطاء الطويل مع الفن الشعبي، أين أنت الآن من الساحة؟ أنا موجود على الساحة إن شاء الله. إن شاء الله. إن شاء الله موجود على طول. طيب أنا عايزك تفكر كده الناس ذكرياتك مع بداياتك الأولى في الفن الشعبي. متى كانت البداية؟ أولا أنا كنت طالب في المدرسة في قرية من إحدى قرى محافظة الألوبية. وبعد ما توفى والدي فخالي جابني هنا مصر وغويت الفن. كان في سوق اسمه سوق المحمدي، كل يوم خميس بيجتمعوا فيه الفنانين الشعبيين وأصحاب الحرف كلهم، وكنت بنزل أتفرج عليهم. استهوتني العمليه دي، غويت الحكايه يعني. الكلام ده مثلا انت في المرحله الابتدائيه؟ المرحله الابتدائيه، اول ابتدائي يعني، في المرحله الابتدائيه غويت يعني، عاوز ابقى كل زي الناس دي. ف اتعرفت بالحاج مصطفى مرسي رحمه الله، اللي هو كتب للناس كلها زي اللي هو ده، كان راجل عظيم جدا، كان راجل يعني لن يجود الدهر بمثل هذا الرجل زي حاج مصطفى مرسي. ما فيش. وبعدين غويت رئيس محمد رحال المنوفي، الله يرحمه الاخر، كان راجل من اقطاب الفن الشعبي، الناس اللي كان لهم يعني ناس كان لهم قيمه في نقول عين من الرعيل الاول. ناس كويسين قوي. فغويت الناس دول، فغويت الحاج مصطفى قوي، كان بيقول كلام حلو وعجبني قوي يعني بتاع، فانا عاوز يعني. فكان في فرح عنده هنا في حته كده، فروحت وياه استأذنته عشان اقول موال، قلت موال، فلقيت استحسان من الجمهور. تمام، تقبلني الموجود كويس. طلعت فيها بقى، دي كانت البدايه. فالحاج مصطفى بقى شجعني وقال ان شاء الله هتبقى كويس. يعني انت في البدايه كنت بتاخد اشعار الحاج مصطفى مرسي؟ لا، ما خدتش منه اشعار. بس كنت غويه، كنت غوي كلامه. ان هو كان بعيد عني، وانا هو كان في المرج وانا كنت هنا. كنت غويه، احفظ ساعات الكلام من الكتاب او حاجه زي كده يعني. لحين لحد ما وقفت على رجلي عرفت اعرف اقول بالموال واعرف قواعد الموال واعرف اللغه ازاي، يعني لما ربنا وفقني واعرف اقول الموال بقى. تمام. تفتكر مع بدايتك ومشوارك في الفن الشعبي اول مره وقفت فيها في ميكروفون الاذاعه او داخل استوديو الاذاعه كان سنه كام؟ اولا كان في حوالي حاجة وخمسين كان المرحوم زكريا الحجاوي ان شاء الله هو اللي دخلنا الالحاح، يعني كان له الفضل علينا وعلى الفضل له الفضل له له هو اللي دخلنا باب الاذاعه. العيد مع فرحة العيد بنلاقي البعيد قرب، الحب يملا قلوبنا والحنان قرب، وفي بحر النعايم من الإله قرب. فرحة العيد بنلاقي البعيد قرب، الحب يملا قلوبنا والحنان قرب، وفي بحر النعايم من الإله قرب. والبهجة العيد قلوب المؤمنين بتميل، لبهجة العيد قلوب المؤمنين بتميل، وعيدان ورد الصفا في جو الهنا بتميل، الخير للخير أهل المروقة دائما بتميل، والصبر طيب جميل خلى الفرج قرب. صبحنا يا عيد وعلى الأحباب سلمنا، صبحنا يا عيد وعلى الأحباب سلمنا، ويوم هنانا أهو جانا وسلمنا. تبارك الله نجانا وسلمنا. وذوقنا شهد المروقة والهنا حلاه، غنينا لحل السعادة والنغم حلاه، ولبسنا ثوب القناعة والرضا حلاه، والأمر لله فوضنا وسلمنا. وجه الزمان ابتسم، وجه الزمان ابتسم للكل ومعدنا، والقلب مرتاح ومتهني صباح عيدنا، والطير يغني نغم واحنا وراه عيدنا. وجه الزمان ابتسم للكل يوم عيدنا، والقلب قلبي مرتاح ومتهني صباح عيدنا. والطير يغني نغم واحنا وراها عيدنا. الصبح بدري على الأحباب صبحنا. الصبح بدري على الأحباب صبحنا. وقابلنا يومنا السعيد بالبشر والفرحة. وبنعمة الله لأجل الشكر صبحنا. نفوسنا متطمنة بالحب والفرحة. وبحر خيرات للرحمن سبحنا. الكل بيجود من الموجود والفرحة. قلوب تخاطب قلوب والإيد تصافح إيد. قلوب تخاطب قلوب والإيد تصافح إيد. حضروا القرايب معانا والبعيد جنة. وقلنا شمع الهنا في يوم هنانا ايد. واللي زرعناه طرح لما استوى جنة. ولا عدش عادل يفرقنا ولا في ايد. شعرنا الوفا يبقى الصفا جنة. وكل يوم عيد له مواعيد ولو آية. تنفعنا ذكراه يوم رؤياه ولو آية. الحب ويا الأمل في لقاك ولو آية. وأجمل هدايا نقدمها في يوم عيدنا. الفرح في العيد على كل العباد بيبان. الفرح في العيد على كل العباد بيبان. وجمال نور الإيمان على المؤمنين بيبان. بيختفي الشر والخير الكتير بيبان. الفرح في العيد على كل العباد بيبان. وجمال نور الإيمان على المؤمنين بيبان. بيختفي الشر والخير الكتير بيبان. الصبح بدري بحمد الله صبحنا. الصبح بدري بحمد الله صبحنا. وبالابتسام والسلام على بعض صبحنا. وببحر من الحب والمعروف صبحنا. وبالتسامح فتحنا للوداد بيبان. Thank you. الإقامة من إذاعة الشعب نستمع إلى جزء من برنامج لقاء الأجيال. البرنامج إعداد وتقديم الأستاذة عديلة بشارة، وتدور الحلقة حول فن المونولوج وتطوره من خلال الأجيال المختلفة. في بلدنا فيه ناس عايشين جيل ورا جيل سعيين سنين وسنين، يبنوا وما يهدوش لاجل يعلى البنى وبلدنا تعيش. لقاء الأجيال. لقاء الأجيال برنامج تعده وتقدمه عديلة بشارة. صديقي المستمع مساء الخير، ضيوفنا النهاردة من عالم مرح وساخر وناقد، وإذا حبينا نوصف العالم ده نقول إنه عالم الكاريكاتير الناطق، عالم المونولوج. نجمة الحلقة هي المونولوجست الفنانة سعاد أحمد. شوفوا تلو جزها بكل حسن مدام سعاد. أهلا بيك. الحقيقة إحنا بيبقى عندنا في الأول استعراض لرحلة الضيف الفنية، فلو تسمحي كده تحكي لنا حكايتك مع المونولوج من الأول لحد دلوقتي. شوف يا ستي، أنا أولا أول ما هويت المونولوج جيت هنا كنت أنا الوحيدة في العيلة يعني اللي هويت الغنى، وكنت جاية فعلا من وراء العيلة. وبعدين الحقيقة ناس كتير خدوا بإيدي، ولدرجة أني كنت بشتغل في حفلات طبعا الفراح والحاجات دي، يمكن مش عايزة أقولك بكام لأنها دي كانت حاجة بسيطة جدا. يمكن أول مرة خدت فرح 30 قرش. وبعدين ناس شافوني وقالوا لي لازم نوديك عند واحد اسمه، كان في الوقت ده اسمه صديق أحمد الله يرحمه. ده كان إيه شغلته بالظبط؟ كان بالظبط شغلته متعاهد حفلات، وكان أحسن واحد في يعني في المدة دي، هو اللي بيشغل كل فنانين مصر. يعني كان الله يرحمه اسماعيل ياسين والياس مؤدب وتحية كاريوكا وعبد العزيز محمود، وكان سرية حلمي، وكانت مجموعة كبيرة جدا، وهو الراجل الوحيد اللي كان بيشغل الفنانين. كان متعاهد في البلد كبير جدا وبيعمل حفلات زي أضواء المدينة اللي بنشوفها دلوقت. ففي الوقت الكلام ده كان سنة كام؟ انت عايز تقولي لي بقى سنة كام؟ لا مش بقول على سنك، انا بقول ابتديتي سنة كام. الحقيقة ابتديت سنة الوقت ده كان سنة 50، وطبعا ابتديت صغيرة قوي، مش سنة 50. وكنت صغيرة فعلا بالنسبة للمسرح حتى. فناس ودوني للمعلم صديق واشتغلت معاه في جنية لازبكية، مسرح لازبكية. وبعدين جه في يوم خد حفلة، يعني حفلة منوعات ومزاع الهوى، وأنا كنت في نفس الوقت ده في الفرقة. فقال إن كل الفرقة هتروح ما عدا البت الصغيرة دي مش هتروح لأنها مش معتمدة من الإذاعة ومش هناخدها. فالراجل اللي جه اللي ياخد من يشتري منه الحفلات، فقال له لا أنا عايز البت الصغيرة دي، فأنا حديها 2 جنيه. فالحقيقة كانوا الاتنين جنيه ما عندكيش فكرة بالنسبة لي، ولا 200 جنيه، يعني حاجة كبيرة جدا. ففرحت جدا وقعدت عيط وأقول لازم أروح الحفلة الكبيرة دي، كانت في كوبانية المية اللي هي فروض الفرج دلوقت. وبعدين قالوا لي روحي الإذاعة. طب أروح الإذاعة إزاي؟ فالحقيقة ناس برضو وروني المبنى الإذاعة اللي هي في الشريفين، وقالوا لي روحي الأستاذ عبد الوهاب، حافظ عبد الوهاب. الأستاذ حافظ عبد الوهاب كان في الفترة دي هو كان مدير برنامج المنوعات وموسيقى والغناء، وكان هو المسؤول الأول. فالحقيقة خبطت الباب كده وقلت له صباح الخير يا أستاذ. قال لي صباح النور، مين أنت؟ قلت له والله أنا اسمي سعاد أحمد. قال لي طب الست أهلا، عايزة إيه؟ بالضبط كده زي ما بقولك. فقلت له والله أنا بشتغل في الحتة الفلانية، يعني في جنية لازبكية مع فلان وفلان وفلان وفلان اللي هم بقى كانوا في الوقت ده يعني نجوم البلد. فالحقيقة استغرب، قال لي طب وعايزة إيه مني؟ أعمل لك إيه؟ قلت له في حفلة يوم كذا وحتتزاع، وأنا خدت 2 جنيه من الراجل المتعايد، فلو ما رحتش الحفلة هياخدهم مني. قال لي طب أنا دلوقتي أعمل لك إيه؟ قلت له يعني اسمعني. قال لي يعني عايزة نمتحنوكي. قلت له زي كده. وبعدين قال لي طب تعالي امتحني. قلت له امتحن ازاي؟ قال لي هات شوية موسيقيين وتعالي نسمعك لازم. فعلا ما كذبتش خبر، فرحت جبت الموسيقيين اللي بيشتغلوا معايا في نفس المسرح، وجيت بالنهار وامتحني. في الوقت ده كان الأستاذ سعد عبد الوهاب كان مذيع في الإذاعة، فقال له تعال عشان حنسمع. افتكر كده يعني زي ما بيعملوا الروتين والتحضير والحاجات. فحنسمع واحدة. فقعدني في استوديو، كان استوديو 3 في الشريفين، وهو قعد يسمعني لوحده ومعايا في قلب الأوضة الأستاذ سعد عبد الوهاب. أتاري الأستاذ سعد عبد الوهاب كان زمان بيسجله على اسطوانة كبيرة، ما كانش فيه شرايط. ففعلا رحت قايلة في الفنجال أبيانسين، فهو طبعا في الأوضة عمل لي كده تاني، يعني معناها تاني. فطبعا الموسيقيين فرحوا جدا، قالوا لي تاني يعني ده اللي عايز يسمعك لازم يعني انت اسمه ايه هتنجحي. فانا اتبسطت جدا، رحت قايلة التاني. لكن الحقيقة وانا بغني ما كنتش فاهمة الميكروفون لازم تكوني قدامه ثابتة، يعني كنت بتحرك وأعمل راسي وما أعرفش إيه حاجات كده. فهو كان شافني وهو بيبص لي فبيقول لي إيه يعني إثباتي إثباتي ما تتحركيش. فالحقيقة في تاني مونولوج ثبت وبقيت أبص للميكروفون بس وبقيت أغني فيه. قال لي أوكي. تاني واحد عندك حاجة تالتة؟ قلت له أيوة عندي البلدي، أدي البلدي ولا بلاش. قال لي طب سمعولي. رحت قايله له برضه ابتديت اتحرك او قال لي ها، قلت له حاضر. المهم قال لي اوكي وانت حلوه وبتاع وصوتك كويس يعني من ناحيه الصوت والاداء والالقاء والحاجات دي، لاني طبعا ستك عارفه اهم حاجه في المونولوجيست الالقاء، واحنا مش هنقول الدم الخفيف لكن هو الالقاء ده اهم حاجه. فالحقيقه هو يعني الحاجه الوحيده اللي لفتت نظر الاستاذ حافظ عبد الوهاب وهو صاحب الفضل عليا، حكاية ان انا كنت بقوله ما كنتش بغلط في الالفاظ. فقال لي طيب انا هتعتمد الحفلة دي، وان شاء الله لما هتسافر، كنا بقى مسافرين تورنيه يعني الاسماعيلية وبورسعيد كده، وبعد كده هنيجي على الحفلة دي على طول. قال لي سافري بالسلامة وان شاء الله هتلاقي اسمك في الموجودين. طبعا لغاية دلوقتي ما كنتش ابدا مطمئنة ان انا فعلا هشتغل في قلب الحفلة دي. ففين فاتت طبعا روحنا اشتغلنا الترني وجيت فلقيت اسمي في قلب مجلة الراديو، حاطين كان اسمها مجلة الراديو الاول كده، فحاطين الاسماء وانا فزتهم. ما عندكيش فكرة كنت سعيدة ازاي. فالحمد لله وربنا اهو ماشيين ونجحنا، وهو زي ما بيقولوا يعني، ولو اني مش نجاح تام يعني الواحد كل ما بيعيش عايز اكتر واكتر، بيكون طموح اكتر يعني. هو على العموم الفنان باستمرار اللي ما يحسش انه وصل للقمة ده بيبقى دليل على انه فنان اصيل وانه عايز يجيد اكتر من اللي وصل اليه، وهو ده الحقيقة المفروض في اي فنان مش فيه بس. انا بتهيألي لغاية دلوقتي لا قلت حاجة ولا عملت حاجة. طب يا مدام سعاد، يعني ما عرفش كان زمان تقريبا اغلب المونولوجيست فكروا الاول انهم يغنوا يبقوا مطربين، انت ما فكرتيش انك تكوني مطربة؟ الحقيقة الاول كنت يعني بغني حاجات في الفراح، يعني لما قلت سيادتك في الأول كان كنت بغني يعني في الفراح حاجات أم كلثوم، وكان صوتي برضو بيقول وبيسقفوا للناس في الفراح لأني صغيرة وبتاع، فكان صوتي بيقول. ف يعني أول ما ابتديت بغني السيدة أم كلثوم. طب ليه ما استمرتيش مطربة؟ الحقيقة ده السبب الوحيد اللي قلت لي عليه، لأني أنا كنت بحب الحركة. يعني ما كنتش فعلا يعني حركتك نشيطة جدا على المسرح بيقولوا كده، فهو ده اللي خلاني قلت المونولوج، لأني كنت بغني وافضل أرقص واتحرك والف وبتاع، فقالوا لي مش ممكن تغني ولازم تقولي مونولوجات بقى مدام بترقصي كده. طبعا العموم المطربات دلوقتي ابتدوا برضو يتحركوا وينطوا ويرقصوا كده، فيعني ما تفكريش تاني ترجع مطربة؟ اهو ده اللي مش ممكن. طيب لما بتقعدي كده لوحدك تدندني، يا ترى بتدندني بالمونولوجات بتاعتك ولا بالاغاني؟ لا الحقيقة لما بدندن بقول حاجات السيدة أم كلثوم برضو كده، ما تعرفيش ازاي الحاجة اللي تعجبني مثل اروح افضل اكررها كده. طب ما تقولي كده. لا مش معقول. لا نسمع. اجرب يا رب استر للمستمع كمان. لا هيستر ان شاء الله. كان لك معايا أجمل حكاية في العمر كله، ترارا سنين بحالها ما فات جمالها على حب قبله ترى. أظن كفاية كده. لا كفاية. بقولك ايه، انت ظهرتي في فترة كان تقريبا المونولوجيست في عصره الذهبي زي ما بيقول، يعني كان موجود اسماعيل ياسين وشكوك وحسين المليجي ودول، كان ليه اتأثرتي بحد؟ الحقيقة انا يعني اتأثرت فعلا لدرجة اني كان كل اللي يسمعني في الإذاعة كان يقول سرايا حلمي. ايوه هدي اللي انا كنت عايزه اسالك فيها يعني، وسبتك انت تقوليها. ليه الحقيقه ما تعرفيش، يمكن انا كنت بحب سرايا حلمي. يعني الصوت نفسه، رنة الصوت فيها كتير من لوكاس سراحل. يعني حتى لما كنت أخش الإذاعة وأتكلم كلام العادي ده دلوقتي أو يشوفوني مثل كده وبتاع، يقولوا لي شبه برضو فيك، شبه من سرايا حلمي، يعني حتى شكلا وكلام نفس الأداء، حتى في التسجيل المختارات الحفلات كانوا يقولوا لي أنت بنسمعك كأننا بنسمع سرايا، لدرجة أنها كانت مرة في سهرة في رمضان في صوت العرب وأنا شخصيا سمعتها، وقالت أنا لما بسمع سعاد أحمد أكني بسمع نفسي بالضبط. طب تفتكري إن ده فادك ولا ضرك؟ الحقيقة هو ضرني أكتر ما فادني. ليه؟ علشان هو أكبر غلط إنه الإنسان يقلد الفنان اللي عايز يطلع على مستوى كويس أو يكون على أسس. المفروض فيه إنه يكون له لون. بأمرة ما دلوقتي أنا شخصيا يعني يمكن لو سمعتي حاجات الجديدة من 5-6 سنين ابتديت أغني على آلات شرقية. أنا كنت الأول كل حاجاتي على آلات غربية. زي إيه مثلا؟ يعني لي حاجات للأستاذ علي إسماعيل إنتاج كبير جدا كله على الآلات الغربية. تقول لنا حاجة ممكن نسمعها ونشوف؟ في طبعا هاتي يا سدرة ودي يا مدرة، هدي يا سدره ودي يا مدره دي مش فلوسنا ما يهمناش. جنيه كده وجنيه كده، جنيه كده وجنيه كده، من جيب بلاش بيروح بلاش. هدي يا سدره ودي يا مدره، هدي يا سدره ودي يا مدره. Thank you. وارث من أجداده فوق عن ست سبع عمارات ضيع رزقه ورزق أولاده كله في ظرف ثلاث سنوات صار وقتله يا ناس على غفلة هادي يا سدرة هادي يا سدرة ساعة وساعة بيعمل حفلة ودي يا مدرة ودي يا مدرة صار وقتله يا ناس على غفلة هادي يا سدرة هادي يا سدرة ساعة وساعة بيعمل حفلة ودي يا مدرة ودي يا مدرة يا اللي في ايدك نعم رعاها لك تعيش على طول وياها يا اللي في ايدك نعم رعاها لك تعيش على طول وياها اصل الحظ يصفك مرة هدي يا سدرة ودي يا مدرة هدي يا سدرة ودي يا مدرة دي مش فلوسنا ما يهمناش هدي يا سدرة ودي يا مدرة دي مش فلوسنا ما يهمناش جنس كده وجنس كده جنس كده وجنس كده من جيب بلاش بيروح بلاش أخوة نستمع الآن إلى سهرة الليل والفن والسهر إنتاج إذاعة الشرق الأوسط مع ضيوف البرنامج العملاقين الراحلين الفنان عبد المنعم مدبولي والفنان فؤاد المهندس. مستمعينا الأعزاء مساء الخير. أهلاً فاكر يا منعم فاكر الرواية دي من كام سنة؟ المهم أصواتنا وإحنا بنسمعها دلوقتي متغيرة خالص، زي ما كنا يعني كنا صغيرين وكبرنا. فاكر الظروف اللي مرت بالرواية دي؟ أنا فاكر أول ما عرضنا الرواية دي كنا بنعرضها كل يوم في مكان، مرة في مصر القديمة في مدرسة، ومرة في العباسية، ومرة على ما أعتقد في شبرا، كان احتفالا بأعياد الثورة. وكانت الحقيقة يعني مش عاوز أشكر فيها أكبر مسرحية جابت إيراد في مسرح التلفزيون أول ما تعمل حقيقي. كان إيراداتها فظيعة جدا. كان مفروض في جميع الروايات اللي بتقدمها مسرح التلفزيون إن احنا نقدمها جمعة واحدة، دي قعدت شهر في مصر وقعدت شهر ونص في اسكندرية كومبليه، ويعني إيراد ما حصلش في تاريخ المسرح. لا ده أنا عايز أفكرك بحاجة كمان. أنت عارف إن الرواية دي هي اللي لفت وجه إبلي بحاله. بس أنت يمكن ما تذكرش التاريخ ده. فاكر؟ فاكر. فاكر لما روحنا أسوان والمنيا ونجح حمادي وفي أسيوط قفلوا الشوارع بالدبابات. أيوة. الأستاذ عبد المنعم مدبولي بيفكر الأستاذ فؤاد المهندس وبيقول له شوف أصواتنا اتغيرت إزاي. إيه كمان اتغير فيكو في الأستاذ عبد المنعم مدبولي والأستاذ فؤاد المهندس؟ والله برضو اتغير حاجات كتير، يعني في حاجات كتيرة اتغيرت، يعني شعرنا بيض السوالف طولت سنة. يعني هل اتغير حاجة في مفهوم الكوميديا؟ مش عارف بقى اللي يجاوب على السؤال ده الاستاذ منعم بصفته استاذنا جميعا. الله يخليك. هو مفيش شك ان احنا يعني في الفتره اللي فاتت دي قدمنا للمسرح الكوميدي الكتير والالوان الكتير، محدش يقدر ينكر ان احنا تقدمنا جدا في خلال 10-12 سنه اللي فاتوا دول، ومن خلالها برضو قدمنا وجوه جديدة جدا استنفع بيها التلفزيون والإذاعة والمسرح، يعني برضو الحمد لله قدرنا نعمل حاجة لبلدنا. يعني هل الإمكانيات اللي تطورتوا بيها زي ما حضرتك بتقول هل ما زالت كما هي ولا هي أيضا تطورت؟ إذا كان على إمكانياتنا البشرية فهي موجودة وتطورت، إنما المكان المسرح بمعداته بإمكانياته فللأسف مفيش تقدم خالص، ودي حاجة احنا يعني بنطالب بيها بشدة ان يبقى بس في القاهرة على الاقل 4-5 مسارح معدة اعداد مظبوط. طب ليه؟ والله يعني مدام فتحتولنا المجال للكلام في الموضوع ده فده موضوع خطير جدا وبيعاني منه المسرح عموما والمسرح الكوميدي خاصة. واظن اخونا الاستاذ عبد المنعم حاس بالموضوع ده وحاس بالحكاية دي يعني إحساس كبير، زي ما قال إن إمكانيات البشرية اللي عندنا والطاقات تطورت، بنجيب روايات وبنجيب أعمال كبيرة وبنحاول إن احنا نطور نفسنا ونطور زملائنا اللي معانا في المسرح الخاص، إنما إمكانيات العمل بالمسرح وإمكانيات المسارح عموما بقت حاجة غريبة جدا، بقيت كأنك انت بتشتغل في الصحراء. يعني كنا زمان من 12 ولا من 15 سنة بنشتغل في نفس في مسارح، هي نفس المسارح بل بقت أقل قيمة وأقل إمكانيات وأقل في كل حاجة. ومش فاهم ان احنا يعني مش عارف الموضوع ده، يعني لازم ينتبه له الواحد بشكل يعني أوضح من كده. يعني المظهر المسرحي نفسه ولا ايه؟ لا مش المظهر المسرحي، اللي جوه العمل. اللي جوه المسرح نفسه. المسرح زي ايه ما حضرتك بتتكلم؟ المسرح احنا داخلين على حر دلوقتي مش بمعداته. ومش بس كده يا منعم، يعني اول حاجه نقدر نقولها المسارح كلها اللي عندنا ما هياش مكيفه خالص، ده اقل شيء ممكن انه يتعمل في المسارح انها تتكيف تبقى مكيفه الهواء، ده اقل حاجه. ده في بلاد البوجو بوجو دلوقتي بيكيفوا المسارح، بيكيفوا البيوت، بيكيفوا الدكاكين. اصبح دلوقتي ال التكنولوجيا في كل حاجه، دي مش تكنولوجيا، ده بقت اساس حقيقي للعمل الكويس، العمل المعقول حتى. فكل المسارح عندنا ما فيش غير مسرح الجمهوريه وده قطاع عام هو المكيف. دي كانت الأوبرا زمان مش مكيفة كمان، ده زكاة أجهزة التكييف بتشتغل يا أستاذ فؤاد. بتشتغل. لا انا يعني طب ايه غير اجهزه التكييف؟ الامكانيات بقى يا سيدي، امكانيات العمل اللي احنا بنشتغل اللي يعني بنشتغل بيه يعني. يعني ناقص ايه يعني؟ يعني المسارح بره دلوقتي عموما تلاقي تغيير المناظر دي في ثواني ومن غير ما تحس بيها، وبالاضاءه وشروهات ماشيه وشروهات طالعه، حاجات آلية. حاجات آلية يا منعم. احنا ما نقدرش يعني، احنا الحمد لله المصريين يعني عندهم ذكاء خارق الحمد لله، يقدروا باللي موجود يقدروا يمشوا شغلهم ويطلعوا كويس. لكن طبعا لما تكون الامكانيات مساعده كمان هنطلع العمل اجمل واقيم واعظم. يا منعم ناقص ناقص مسرح في المسرح، ناقص مسرح، ناقص ستاره، ناقص خشبه كويسه نقف عليها، ناقص اضاءه، ناقص سوفيته، ناقص كواليس، ناقص اوض للممثلين، ناقص كوريدورات، ناقص كل شيء، ناقص كل حاجه. طب لما بيجي زوار من الدول العربيه مثلا يبقى موقفكم ايه يعني؟ ده خاصه احنا اليومين دول يعني او الموسم ده موسم سياحي نشط جدا جدا جدا، فهتعملوا ايه؟ هنعمل ايه؟ ناس كتير جدا برضو من الشرقيين لما بيجوا يتفرجوا بيحبوا يعني يسلموا علينا الاخر، بيشكوا مر الشكوى من العمليه دي، ان مثلا الكراسي بتاعت المسارح متعبه، ان التكييف برضو غير موجود. يعني بيشوفوا طبعا اقرب بلد لينا شرقي، ما بقولش زي اوروبا، لبنان. انا مثلت على مسرح هناك حاجه ما فيش كده في الدنيا، تكييف والاوض بتاع الممثلين مكيفه ومعدات اضاءه غريبه الشان وحاجه تعرف يا منعم. يعني حتى الزبون وقاعد بيحترم المكان اللي هو فيه، لا ورقه ولا لب ولا مفيش حاجه من دي خالص، ولا سجاره ولا كوكاكولا داخل المسرح ولا. وده في لبنان يعني بلد شرقي زينا، واحنا متقدمين عنه في المسرح. وبعدين يا منعم انت بتقول على الكراسي، اقول لك حادثه غريبه جدا حصلت. جالنا زائر كبير جدا في مصر من الدول الشرقيه، وطلب يشاهد مسرحيه من المسرحيات اللي عملناها، مسرحيه سيده الجميله بالذات، فشافها فعجبته جدا، فراح بلده وضرب لي تليفون من هناك وقال لي انا عندي مجموعه من الزائرين لمسرحك حوالي 25 واحد، احجز لنا يوم الخميس الجاي. دي حصلت حقيقي يا منعم. فقلت له حاضر يا فندم. قال لي بس احنا هنجيب الشيلات معانا. قلت له شيلات ايه يا فندم؟ قال لي لان الكراسي المره اللي فاتت ما قدرناش نقعد عليه. متابع. فبصيت لقيت في اليوم يوم الخميس صف ناس داخل شايل شيلات سعاه وجم وحطوا الشيلات على الكراسي وجم الزوار وقعدوا. معقوله؟ معقوله يبقى زائر شرقي كل واحد جايب شلتته معاه وجاي المسرح عشان يقعد عشان يرتاح؟ احساسك كان ايه يا استاذ فؤاد؟ احساسي كان زفت بلعنك. متضايق جدا، محرج يعني. محرج طبعا في يعني حاجه مش معقوله. وبعدين دول المسرحيين الكوميديين والمسرح الكوميدي، المسرح الكوميدي ده له قيمه كبيره يعني، ما يبقاش في نظر الناس كده بالهيافه دي. لا هو هنا انت وصلت النقطة مهمه جدا يا استاذ فؤاد. ليه دايما فن الكوميديا هو آخر فن بينظر له من ناحية مثلا المهرجانات، الفنانين اللي بيمثلونا في الخارج جدا. سيبنا رد على دي يعني علما بأنه أول فن بتقبل عليه الجماهير، يعني في تناقض هنا. يعني عايزين نقول ببساطة ومن غير ما نجرح حد، هل الفنان الكوميدي ده أقل قيمته يعني اسف في التعبير من الفنان التاني اللي بيروح مثلا؟ مش عارف. هنا انما برضو دي غريبه جدا، انك حتى تلاقي الدوله اللي المفروض يعني احنا كلنا بنتمنى انها تنظر لنا النظره يعني اللي فيها تقدير واحترام، الجوائز البعثات الحاجات دي كلها لزملائنا بتوع الدراما، ولم يعني واحد يفكر في الدوله انه يبعت الناس بتوع الكوميديا دول اللي بيرفهوا اللي بيجيبوا اكبر ايراد، اللي بيجيبوا اكبر مبلغ في الضريبه للبلد، انهم يفكروا ياخدوا 2-3 منهم يسفروهم مثلا كل سنه 6 اشهر 4 اشهر، هنيجي نعمل البدع بعد ال4-5 اشهر دول لازم. انما مفيش حد لا بيفكرونا في مهرجانات ولا بيفكروا في جوائز تقديريه ولا تشجيع ولا حاجه من دي ابدا. الحقيقة موقف غريب قوي يعني موقف الدولة من ممثلين الكوميديا والارتيست اللي بيشتغلوا في الكوميديا. شيء غريب جدا. يعني تفسير كل كده ايه؟ ما عرفش، ما تقدرش تفسرها ابدا. إن يعني انا مش عايز افسر تفسير عمومي كده، انما يخيل لي ان النظرة لممثلين الكوميديا بتكون نظرة ان ده راجل هايف لانه بيضحك. مفيش غير كده. يعني ملهاش تفسير تاني غير كده. اما ممثل الدراما انه راجل جدي فبقى راجل تمام وبقى راجل هو اللي عايزينه. يعني انا شايف ان التفسير مفيش غير كده يعني. وإلا يبقى ايه التفسير؟ وهو الاضحاك مش فن ولا ايه؟ ما اعرفش. مع ان سيادتك تلاقي ان كل المسؤولين في الدولة اول حاجة بيروحوها المسرح الكوميدي. يعني اكثر زبائننا والحمد لله كبار المسؤولين في الدولة، الزوار اللي بيجوا مصر سواء كان رؤساء حكومات او رؤساء دول بيجيبوهم على المسارح الكوميدي. فلابد ان الدولة بس تبص للممثلين والأمكنة اللي بتمثل فيها المسارح الكوميدي دي بنظرة عطف وتقدير. طيب يعني انتوا ما عملتوش اي محاولة؟ عملنا كتير. ورحنا قابلنا المسؤولين. وبعدين يعني طبعا في العهد الجديد اللي احنا بنعيشه دلوقت انا احس زي ما استاذ عبد المنعم بيحس وزي ما كلنا بنحس ان في وضع تاني يمكن له قيمة لنا اكتر من الاول. لان يعني شايف انا ان المسؤولين بيهتموا بممثلين الكوميديا ومسارح الكوميديا، وسيد وزير الثقافة اكثر من مرة طلب مني انا شخصيا اذا كان عندك اي شيء في المسرح، اذا كنت عايز اي نوع من الامكانيات احنا مستعدين ان احنا نعمله، وبعدين نقسط لك المبلغ يعني على سنين طويلة او ما تدفعوش مش مهم. انما انا شايف ان فيه نوع من الحماس بالنسبة للكوميديا. انما الحقيقة انا مش عارف، انا عايز يعني اسمح لي امانع ما اقول، انا عايز حتة ثورة صغيرة لممثلين الكوميديا. ثورة يعني ايه؟ يعني تعالوا انتوا بتعملوا ايه؟ احنا بنعمل كذا، انتوا ناس ثروة قومية، تعالوا نبعت فلان لحتة الفلانية، نبعت اعضاء منكم او افراد منكم نبعتهم يستفيدوا من كذا، نعمل مسرح معين، نجيب اجهزة معينة، نعمل حاجة. يعني عايزين، وبعدين مش هنطول يعني، هنفضل المسائل تتسوف ومش هنبقى في الاخر لنا قيمة معينة. طب مش جايز النظرة دي يا أستاذ فؤاد جت لأن الأغلبية العظمى من ممثلي الكوميديا ما بيقدموش فن كوميديا راقي، بيقدموا تهريج وإسفاف. أنا في اعتقادي إن ما فيش حاجة اسمها تهريج وإسفاف. نسيبهم يقدموا اللي هم عايزينه. وبعدين تأكد إن دي ظاهرة صحية. إنهم يقدموا الإسفاف، بعد فترة هيعرفوا إن ده إسفاف. فمش هيقدموه. صدقني. نسيبهم يعملوا، يقدموا اللي يقدموه ويشتغلوا ويقولوا يمين وشمال وشمال ويمين ويقولوا زي ما هم عايزين. في الاخر هيعرفوا ده وحش وده حلو وده مناسب وده مش مناسب. وخصوصا ان الجمهور هذه الايام عنده وعي كبير، هيرفض الحاجة الوحشة. لازم هيرفضها وهيجري على الحاجة الكويسة. فنسيبهم هم يقدموا مع بعض التوجيهات، يقدموا الحاجة اللي هم عايزينها وهم نفسهم هيعتدلوا في تفكيره. هو في نقطة يمكن أستاذ فؤاد حضرتك عديت عليها دلوقتي. أيوة. يعني إزاي يعني إحنا دلوقتي فعلا كل شيء بنحاول إن إحنا نشوف تخطيط له جديد بفكر جديد، وزي ما بنقول الانفتاح مش بس في المال والاقتصاد، لا حتى في الفكر وفي التخطيط وفي كل حاجة طبعا. طيب ازاي يكون الفن عامة بما فيه الكوميديا عنصر اساسي من الاستثمار المالي لمصر، يبقى الفن عنصر اساسي في البناء الاقتصادي نفسه لمصر؟ انا مش عارف يعني دي تيجي ازاي. ازاي نستثمر الفن بايه؟ اللي ناقص يعني؟ اللي ناقص نكمله يعني زي ما قلنا في المسارح وفي الامكانيات وفي الحاجات دي. ما هو ده نوع، انت بتبني حاجة هنا. بتبني يعني عايزين نوصل في مسرح القطاع العام أي. ومسرح القطاع الخاص آه. في مجال المال والاقتصاد قرارات الجديدة بتشجع القطاع الخاص أي. عشان ياخد دوره في المجتمع آه. إلى جانب استمرار القطاع العام. طيب إيه الدور اللي الواجب يقوم به القطاع العام النهاردة في الفن، والدور الواجب يقوم به القطاع الخاص، ده يعمل إيه وده يعمل إيه؟ لا انا مش عايز يعني انا متهيألي ما فيش حدود هنا، ما تقدرش تحط خط معين للقطاع الخاص. القطاع الخاص بيشتغل وعارف طريقه تماما، يعلم يقدر يعني من اين تؤكل الكتف آه. تماما، يمكن ده غايب عن القطاع العام، انما القطاع الخاص تجارية ما قدرش يقدم على حاجة، على حاجة وهيصرف عليها وعارف انها مثلا مش هتجيب آه. فده بيحط يعني النقطة دي اولا قدامه، انه يعمل عمل فني تجاري. يمكن القطاع العام بقى ما بيهموش الناحية التجارية آه. وده يمكن برضو سبب يعني من معنى كده انه بيقدم فن احسن. لا هم فاكرين ان ده فن احسن آه. هم فاكرين كده آه. ولو كان فن احسن كان برضو ممكن يقبل عليه الجمهور، انما انقطاع الجمهور عن رواتهم تقولوا تسببوا ايه، انه طبعا مسرحيات غير ملائمه للجمهور. اصل هنا في معادله بسيطه آه. انتوا وبالذات فؤاد المهندس وعبد المنعم مدبولي أيوه. اشتغلتوا على مسرح القطاع أيوه. العام خدتوا الناس معاكم ايوه ما. طبعا طب انا ليا سؤال تاني كمان، ليه قطاع المسرح الكوميدي الوحيد اللي استطاع انه يحقق نجاح خارج مصر؟ يعني مصر تقول فرقة علي رضا؟ لا القطاع المسرح الكوميدي، الكوميدي. يعني لما فرقة كوميدية آه. بتسافر مثلا الكويت، بتسافر بيروت، بتسافر كل البرد. القطاع الخاص ليه اشمعنى؟ لانه بيقدم عمل جماهيري أوكي. عمل شعبي بيقبل عليه كل واحد وبيفهمه كل واحد في حاجه مهمه قوي هنا في ايه حاجه ساقطه في الوسط عايزين نعرفها. اقول لحضرتك حاجه، نظره القطاع الخاص لروايه من الروايات او لعمل تختلف اختلاف تام عن نظره القطاع العام لهذه الروايه. ازاي يا استاذ؟ وده ايضا سببه ايه؟ سببه انهم في ذهنهم اشياء بعيده كل البعد عن الجمهور وعن الناس وعن الضحك وعن جذب الجمهور لهم ده بعيد خالص، هم بعيد. عملية مكتبية، عملية مكتبية وعملية وظيفية. أيها الإخوة انتهت الحلقة، ولكم منا جزيل الشكر وأرق التحايا. ولم تنتهي بعد كنوز الأشرطة الإذاعية الرائعة التي تعد من تراث الإذاعة المصرية، وإلى لقاء جديد لكم من أسرة البرنامج أرق التحايا. صندوق الدنيا، إعداد فاطمة عباشة، تقديم هالة يوسف، سعدية حسين.